والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في أوقات الصلوات الخمس. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. فهذا الحديث فيه فوائد. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، قوله أعتم يعني دخل في العتمة، يقال أعتم فلان يعني دخل في العتمة، أنجد فلان يعني دخل في نجد. فأفعل هذه تدل على التلبس بالشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتم تلك الليلة بالعشاء، صلاة العشاء وهي الصلاة الآخرة، حتى رقد النساء والصبيان، يعني رقد الضعاف من الناس وهم النساء والصبيان، أما أصحاب الجلد وأصحاب القوة من الرجال فهم لم يرقدوا. فكان عمر رضي الله عنه من أجر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تقديره وتعظيمه له، ولكنه رضي الله عنه جري. فجاء إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة يا رسول الله، يعني أخرج إلى الصلاة أو أقم الصلاة. الصلاة هذه مفعول لفعل محذوف، فإنه قد رقد النساء والصبيان، يعني يخبره أن الناس ينتظرونه وأنهم في حالة مشقة بحيث أن ضعاف الناس أنهم رقدوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناداه عمر يقول: ورأسه يقطر ماء، يعني كأنه قد اغتسل صلى الله عليه وسلم إما من جنابه وإما من غير ذلك. خرج وهو يقول للناس: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، يعني كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إني ما أخرت الصلاة نسيان ولا ذهولا عنها، ولكن وأخرتها إلى وقتها المحبوب ووقتها المستحب، وهو ثلث الليل إذا ذهب عامة الليل، ولكن ما دام أن في تأخيرها إلى هذا الوقت الفاضل، ما دام أن في ذلك مشقة على الناس أو على عامة الناس، فأصليها في أول وقتها. فلولا هذا، لولا هذه المشقة التي تصيب أمتي أو تصيب الناس من تأخير الصلاة وتأخيرهم عن النوم، لولا هذا ما صليت العشاء إلا هذه الساعة، الساعة المتأخرة من الليل التي هي تقريبا ثلث الليل الأول أو نصف الليل الأول. ففي هذا دليل على أن وقت العشاء الآخر أنها أفضل أن تصلى ثلث الليل، لكن هذا ما لم يكن هناك مشقة. فلو كان مثلا رفقة مثلا مجتمعين أو أهل بيت أو مسافرون أو نحو ذلك، وأرادوا فيما بينهم أنهم يؤخروا صلاة العشاء إلى هذا الوقت كان أفضل، لكن إمام جماعة يؤخر الصلاة في المسجد لهذا الوقت الفاضل ويشق على الناس، لا، هذا غير محمود. ففي هذا دليل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة درء المفاسد، درءها يعني الابتعاد عنها ونفيها أولى من جلب المصالح. نعم فيه مصلحة، تأخير الصلاة إلى هذا الوقت فيه مصلحة لأن هذا هو الوقت الفاضل، لكن هناك مفسدة وهي المشقة على الناس وعلى المصلين، والذين ربما أنهم ناموا وتركوها كلية أو أخروها إلى غير وقتها. ما دام أن هناك مشقة، فهذه المشقة وهذه المفسدة ندرأها ونبعدها ولا نقدم عليها جلب المصلحة، وهذه قاعدة شرعية. والقواعد الشرعية تؤخذ من النصوص، القواعد الشرعية ما هي التي تحكم على النصوص، وإنما هي تستمد وتستفاد من النصوص، نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة مثلا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لو طلب أحد مثلا الدليل على وجود هذه القاعدة لقي من أدلتها، هناك أدلة كثيرة، ولكن من أدلتها هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن هذا هو الوقت الفاضل وأن هذا هو وقت صلاة العشاء، ولكنه يقدمها إلى الوقت المفضول، يقدمها خشية المشقة. فهو صلى الله عليه وسلم درع هذه المفسدة، مفسدة المشقة على المسلمين وعلى الناس، درعها بتقديم الصلاة، بتقديم الصلاة ولو إلى الوقت المفضول. وفي هذا دليل على يعني وجوب مراعاة المسلمين في أحوالهم وفي أعمالهم، وأن مراعاة الناس وعمل أصلح لهم أن هذا هو واجب الرعاة، واجب الرعاة والولاة أنهم ينصحون للمسلمين وينصحون لما يقول عليه، وأنهم لا يكلفونهم شفط ولا يكلفونهم ما لا يطيقونه. هذا هو الواجب، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإنسان مسؤول عن رعيته، فالإمام هو الراعي الأول، وكل ويأتي بعده الولاة من أمراء وقضاة ورؤساء ومدراء وغير ذلك، وحتى الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فهذا الحديث فيه دليل على أن هذا صحيح، نعم هو الوقت صلاة العشاء الفاضل، ولكنها تقدم مراعاة للمأمومين ومراعاة لمصلحة الناس والمصلين. ثم جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا حضرت، إذا أقيمت الصلاة، أقيمت يعني أريد إقامتها، وهو معنى أقيمت شرع فيها، إذا شرع في الصلاة لا تقطع ولا تنقض من أجل شيء، وإنما إذا أقيمت يعني إذا أريد إقامتها، مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يعني إذا أردتم إقامة الصلاة، ولكن عند إقامته حضر العشاء، حضر الأكل، فابدأوا بالعشاء، قدموا العشاء على صلاة العشاء. فهذا فيه دليل على أمور: الأمر الأول، هل أن الإنسان إذا أراد الصلاة، أنه إذا أراد الصلاة الأفضل أنه يفرغ نفسه من الشواغل، الشواغل التي تلهيه عن الصلاة وتشغل قلبه وتبعد عنه الحضور والخشوع في الصلاة، يبعدها إذا كان له عمل ينهيه، وإذا كان مشتاقا إلى الأكل وتتوق نفسه إليه أن يأكل، أو الشراب كذلك، أو إذا كان كسلان أن يستريح حتى يأتي إلى الصلاة وهو في حالة قوة وفي حالة نشاط، ولا يأتيها في حالة انشغال قلب، لأن المطلوب في الصلاة هو الحضور فيها، هذا المطلوب في الصلاة. أقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها، هذه هي الصلاة الصحيحة، وهذه الصلاة المقبولة وهي التامة. أما الإنسان يصلي وقلبه مشغول، مشغول بالأكل، مشغول بالشراب، مشغول بشدة الحر أو بشدة البرد أو بغير ذلك من المشكلات والملهيات، هذا ما ينبغي أن يدخل العبادة وهو في هذه الحال. ومن هذا أنها إذا حضرت الصلاة وحضر الأكل يقدم الأكل على الصلاة، ولكن العلماء قالوا إن المراد بالأكل هنا إذا كان الإنسان نفسه تتوق إليه وأنه بحاجة إليه، وأنه إذا دخل في الصلاة وهو لم يطعم أن قلبه يكون مشغول فيها. أما إذا كان لا، إلا نفسه يعني لا تتوق إلى الطعام، فهذا لا مانع أن يقدم الصلاة. وهل في هذا تقديم حق الناس أو حق الخلق على حق الله؟ هل يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حضر الطعام أنك تقدم حق النفس وهو الأكل والشرب على حق الله وهو الصلاة؟ هل يفهم من هذا الحديث هذا الكلام؟ لا، ما يفهم أبدا، ما يفهم من هذا أن أحوال الدنيا وأمور الدنيا أنها تقدم على أمور الآخرة، ما يفهم من هذا، وإنما يفهم من هذا عكس هذا الأمر، وهو تقديم حق الله على حق على الدنيا وأعمال الدنيا. لما هذا؟ نحن ما أمرناك بالأكل وتقديم العشاء قبل الصلاة إلا لأجل أنك تدخل الصلاة، إلا صيانة للصلاة، صيانة للصلاة وعمارة للصلاة وقياما بها حق القيام، هذا هو المطلوب. لأنك لو دخلت بهذه الحالة دخلت منشغل القلب منشغل الخاطر، نفسك تتوق إلى غيرها ولا تؤدي العبادة ولا تؤدي حق الله على المطلوب. من هذا ما صار هنا يفهم تقديم حق الله على حق النفس أو على حق الخلق، وإنما معنى هذا صيانة، هذا صيانة لحق الله تبارك وتعالى وتكميل له. ومعنى هذا أنه إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة والإنسان محتاج إلى الطعام ونفسه متعلقة فيه أنه يقدم الأكل، وحتى فإذا فرغ صلى. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال لا قال سلقاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة هنا لا نافية، لكن اختلف العلماء في هذا النفي، هل هو نفي للجنس أو نفي للحقيقة الشرعية؟ ما يمكن أن يكون نفي للجنس، لأن الصلاة موجودة، حصل التكبير وحصل الركوع والسجود والقراءة، فجنس الصلاة موجود، يعني الصلاة لغة موجودة، لكن المراد هنا نفي حقيقتها، يعني الحقيقة الشرعية هي التي منفية، هي المنفية، والحقيقة الشرعية هي هذه الصلاة التي يؤديها الإنسان. فهذا أخذ به بعض العلماء نفي حقيقة الصلاة، قال به الظاهرية، قال به الظاهرية، وهم يرون أن الإنسان إذا صلى بحضرة طعام محتاج إليه أن صلاته غير صحيحة، وأنه إذا صلى وهو يدافع الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، إذا كان حاقن، الحاقن الذي البول حاشره والحاقد الذي قضى الحاجة حاشره، هذا هو الأخبثان، فالأخبثان هو البول والغائط. فإذا كان الإنسان يعني ما يصلي إلا مشقة من وجود البول أو من وجود الغائط، فهذا مذهب الظاهرية. وكذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة غير صحيحة، لأن النفي هنا نفي لحقيقة الصلاة، نفي لحقيقة الصلاة. أما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهم يرون صحة الصلاة، يرون أن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة، لأن النفي هنا يقول نفي كمال، وهذا تأويل، نوع من التأويل ما في ذلك شك، يقول لا صلاة يعني لا صلاة كاملة بحضرة طعام ولا صلاة كاملة وهو يدافع أحد الأخبثين. ولكن على كل هذا القول قول مشهور، وهو قول الأئمة الكبار الأئمة الأربعة هذا، فالأخذ به أولى. ولكن مع هذا يكره كراهة شديدة أن الإنسان يصلي وهو بحضرة طعام محتاج إليه، لأنه معناه أن قلبه مشغول وأنه لن يتم الصلاة ولا يأتي بها في حالة حضور وخشوع وخضوع. وكذلك إذا كان يدافع أحد الأخبثين أو الأخبثين كليهما، يدافع البول أو الغائط أو الريح التي تضايقه، أنه حتى في هذه الحال أنه يصلي وأن صلاته مجزئة، يقال مجزئة. وأما الفضل فليس فيها فضل، لأنه شغل عنها بهذه المدافعة، مدافعة أحد الأخبثين شغلته عن إكمال الصلاة وشغلته عن حضور فيها وشغلته عن إتمامها. ولهذا يعتبر أن إتيان الصلاة بهذه الكيفية، بأن الإنسان يدافع أحد الأخبثين، أنه أتى بها في حالة كراهية، وأن الصلاة في هذه الحال مكروهة وإن كانت مجزئة. فالمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. وهذا فيها العلماء كما قلنا أنهم على اختلاف في هذا النفي، فمنهم من قال أن لا هنا نافية للجنس، وأن الصلاة أنها يعني ما حصل، وهذا قول يعني مرجوح لأن الصلاة موجودة. ومنهم من قال لا، إن هنا النفي نفي للحقيقة، يعني حقيقة الصلاة الشرعية لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. وهذه حقيقة شرعية، إذا الشارع نفى شيء هو ينفي العمل الذي شرعه، العمل الذي شرعه ينفى. فقوله لا صلاة يعني لا الصلاة التي فرضت عليكم والتي شرعت لكم لا توجد، هذا معنى. وهذا يعني يؤيد قول الظاهري، قول الظاهري وقول شيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد بأن الصلاة الشرعية، الحقيقة الشرعية أنها ما حصلت. ولكن لا، جمهور أهل العلم أول الحديث وقالوا أنه لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، وهذا تأويل ولكنه تأويل سائغ، تأويل سائغ. وقال لا صلاة بحضرة طعام، معناه أنك إذا كنت جائع ولكن ما حضر الطعام أن الصلاة صحيحة وأنه لا كراهة فيها، ما يكون كراهة إلا إذا كان الطعام موجود. لكن لو صليت وأنت جائع لكن ما عندك طعام تريده، معنى هذا أنه ما فيه، زالت الكراهة، ما يكون كراهة إلا إذا كان الطعام حاضر وكنت محتاجا إليه. وأما إذا كنت محتاج وتتوقي للطعام ولكنه لا طعام لديك فهنا لا كراهة في ذلك، كون الإنسان يصلي وهو جائع فهذا ما فيه كراهة. أن الفقرة الثانية: ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان أيضا يعني في حالة حشر، وفي حالة حصر من أحد الأخبثين أو من الأخبثين كليهما، فأيضا في هذه الحال الصلاة مكروهة مع إجزائها، مع أنها دي. لو قيل لنا إن هذا الرجل ما عنده ماء، لو نقض الوضوء وقضى حاجته ما عنده ماء يتوضأ به، فأيهما الأفضل؟ هل يصلي بطهارة الماء وهو في هذه الحال، أم أنه يقضي حاجته ويتيمم؟ وأن الأفضل أنه يقضي حاجته ويتيمم، هذا لأنه سيصلي صلاة مكروهة. لكن الصلاة بالتيمم ليست مكروهة، إذا انتقض وضوء الإنسان وتيمم فصلاته صلاة شرعية وقد استعمل الطهور، فإن التراب بدل الماء إذا عدم الماء أو خيف الضرر باستعماله. ثم جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. من هذا الحديث وما بعده بيان لأوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها. ما تقدم من الأحاديث هذا بيان لأوقات الصلاة، بيان لأوقات الصلوات الخمس المفروضة. أما هذا الحديث وما بعده من الأحاديث فهذا فيه بيان الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. فأولها هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني أنه روى هذا الحديث من عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء كلهم عدول، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ما فيهم أحد ليس بعد، كلهم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتشرفوا بهذه الصحبة من النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عباس رضي الله عنه يعني على صغر سنه روى من الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى أحاديث النبي، ولكن ليس كلها سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مراهق ابن 13 سنة أو في 14، ولكن ابن عباس تلقى هذا العلم من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتلقاه عن الخلفاء الراشدين وعن غيرهم من كبار الصحابة. ولهذا مرسل الصحابي هذا صحيح، لأنه إذا كان الحديث مرسل يعني صار نعم من قسم الضعيف، الحديث المرسل من قسم الصحيح. لكن لو نعلم أن الذي سقط من السند هو الصحابي ما صار ضعيف، ما صار من أقسام الضعيف، لأن الذي ضعف المرسل كوننا شاكين هل التابعي رواه عن صحابي وأسقط الصحابي أو رواه عن تابعي مثله. فإن كان رواه عن صحابي فهذا ما يعتبر يعني ضعيف لأن مرسل الصحابي صحيح، وإن كان لا، لكن الخشية والذي جعل المرسل جعله قسم الضعيف أننا نخشى أن التابعي رواه عن تابعي مثله، والتابعي ما له منزلة الصحابة ومن هذا. لكن عبد الله بن عباس ما روى عن التابعين وإنما روى عن كبار الصحابة، وهو رضي الله عنه يقول: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه. ما في شك أن عمر رضي الله عنه بالنسبة للصحابة بالفضل والعلم أنه يأتي في الدرجة الثانية، هو الذي بعد أبي بكر رضي الله عنه. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا وقت نهي، أن الإنسان أن الصلاة بعد الصبح منهي عنها حتى ترتفع الشمس بيد رمح، يعني بقدر مثلا 3 أمتار عن الأرض، وتذهب صفرتها وتبدأ في البياض. وكذلك بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذان الوقتان وقت نهي لا يصلى فيهما، لا يصلى في هذين الوقتين، بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، تطلع وترتفع بيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب جميع الشمس. إذا غربت حلت الصلاة، انتهى وقت النهي ودخل وقت إباحة الصلاة. لكن قوله بعد الصبح فيها احتمال، هل المراد بعد الصبح يعني بعد طلوع الصبح أو المراد بعد صلاة الصبح؟ احتمال، وبناء عليه اختلف العلماء في هذا. فقد اختلف العلماء هل المراد أن النهي يدخل بعد طلوع الفجر، وأنه بعد طلوع الفجر إلى حتى ترتفع الشمس أنه لا يباح إلا ركعتي الفجر وصلاة الفجر، أم أن الصلاة مباحة حتى تصلى الصبح، وإذا صليت الصبح دخل وقت النهي، وأن وقت النهي لا يدخل إلا بعد الصلاة، وما دام الصلاة ما صليت أن وقت النهي لا يدخل؟ هذا هو الراجح. وإلا القول الأول وهو أن وقت النهي يدخل من طلوع الفجر قال به بعض العلماء، ولهم على هذا دليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، أو بعد إلا ركعتي الفجر. لكن فيها حديث في البخاري صحيحة صريحة أن النهي لا يدخل إلا بعد الصلاة، إلا بعد صلاة الصبح، وأنه قبل الصلاة أن الإنسان يباح له أن يصلي ما أراد، وهذا يدل على هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، فكأنه يعني بذلك الصلاة، وإلا لا قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر أو بعد الفجر إلا كذا. لكن قوله بعد الصبح وبعد العصر، هذا العطف بهذه الطريقة، هذا يشعر ويفهم منه أن المراد بذلك أن الوقت لا يدخل إلا بعد أن تصلي، إذا صليت دخل وقت النهي. فمعنى أن الإنسان ما دام أنه ما صلى الفجر أنه يصلي ما أراد من النوافل، وبناء على هذا أن الوقت يختلف باختلاف الناس. أنا ما صليت الصبح فلي أن أصلي ما أردت، أنت صليت الصبح دخل وقت النهي بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي أنا الذي لم أصلي ما دخل وقت النهي. وكذلك العصر، أنا ما دام ما صليت العصر فلي أن أتنفل ما أردت، فإذا صليت العصر دخل وقت النهي بالنسبة لي. مثلا نقول أهل هذا المسجد لما صلوا العصر دخل الوقت النهي بوقته، دخل وقت النهي بالنسبة إليه. لكن ذلك المسجد اللي إلى الآن لم يصلوا صلاة العصر، هؤلاء لا يزالون إلى الآن يباح لهم التنفل، فصار الوقت يدخل بالصلاة. معناه أنها لو انقطعت الصلاة قبل إكمالها أو بطلت أو جاءها ما يبطلها، أن الإنسان ما دام أنه ما أتم الصلاة فإلى الآن الوقت لم يدخل في حقه، وقت النهي لم يدخل في حقه. فهذان وقتان، وقت بعد صلاة الصبح ووقت بعد صلاة العصر، ينهى عن الصلاة فيهما. واختلف العلماء في علة النهي، اختلف العلماء في الحكمة من النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. وأكثر ما قيل في ذلك أن فيه مشابهة للمشركين، أن في هذا الوقت مشابهة للمشركين، لأنهم كانوا يسجدون للشمس ويعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، عند طلوع الشمس وعند غروبها. فنهي المسلمون أن يتشبهوا بهم في عباداتهم، وأنهم لا يؤدون الصلاة في هذا الوقت، وذلك عند قرب طلوعها حتى ترتفع، وعند غروبها حتى تسقط. فهذا النهي فيه المشابهة، ففي هذا دليل على أن مشابهة الكفار ومشابهة المشركين في أعيادهم وفي عاداتهم أن هذه، وفي زيهم أن هذا شيء من المحرمات، وأنه لا يجوز، وأنه لا يجوز أن نتشبه بهم في مثل هذه الأشياء ولا في غيرها. فأعيادهم مثلا أعياد رأس السنة، أو أعياد يعني مثلا الفصح، أو أعياد يعني هالأيام النيروز والأشياء هذه، سواء كانت أعياد لأهل الكتاب اليهود والنصارى، أو كانت أعياد مثلا للوثنيين مثل عباد الشمس أو مثلا المجوس أو غير هؤلاء، أن هذه كلها لا تجوز، ولا يجوز أن نعبّل أعمالنا في هذه المواسم عندهم، ولا أن نبارك لهم، ولا أن نهنئهم، ولا أن نشاركهم في هذا، كله لا يجوز، أو نهدي إليهم أو نقدم لهم شيء أو حتى نبيع عليهم ما يعني يعملونه أو ما يقدمونه في مثل هذه الأعياد، كل هذا حرام ومن التعاون على الباطل. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، أننا نشايع الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، أن نشايعهم وأن نشاركهم في أعيادهم أو نعينهم عليها أو نظاهرهم فيها، كل هذا لا يجوز، ما دام أن العبادة الشرعية العبادة لله وهي الصلوات المفروضات، ما دام أننا نهينا أن نصليها في هذه الأوقات خشية أن نتشبه بهم، ونحن ما قصدنا التشبه، نحن نصلي في مكان وهم في مكان، لكن لما كانوا هم يتعبدون في مثل هذه الأوقات نهينا عن ذلك، فكيف عاد أننا نتعمد وأننا في أشياء ليست عبادة؟ فهذا لا يجوز. ثم جاء في الحديث الآخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. باقي شيء؟ وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا صلاة، قرأنا، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فهذا الحديث مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيها النهي عن الصلاة بعد الصبح، وهو بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وأنه لا صلاة بعد عصر حتى تغيب الشمس. والنفي هنا هذا ما فيه شك أنه نفي لحقيقة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح في هذه الأوقات، هذه الأوقات المنهي عنها أن الصلاة لا تصح فيها، لا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. واختلف العلماء في هذه في الصلوات ذوات الأسباب، يعني جاء حديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يوجزه حتى يصلي ركعتين. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة عليك أمامي، فأي عمل ترضاهك؟ أو نحو هذا الكلام. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، إني ما أحدثت إلا توضعت، ولا توضعت إلا صليت ركعتين، إلا صليت ركعتين. فمثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة تصلى في أي وقت، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، لأنها أحاديث عامة، أحاديث عامة. إذا دخل أحدكم المسجد، إذا شرطي، أي في أي وقت، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث بلال أني ما توضعت إلا صليت ركعتين، والنبي أقره على هذا العمل. فهذا مثل هذه الأعمال، يعني كيف تقابل أحاديث النهي؟ بعض العلماء أخذ بالأحاديث الأولى، أخذ بالأحاديث الأول وقال إن هذه أعم، إن أحاديث النهي عن الصلاة أعم، وإن وهذه أحاديث خاصة. فهذا الأخذ بعموم النهي أولى من الأخذ بعموم الأمر. فهؤلاء منعوا الصلاة سواء كانت من ذوات الأسباب أو سواء كانت نفلا مطلق، منعوا الصلاة في هذه الأوقات، في أوقات النهي. هذا طائفة. وهؤلاء هم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، هذا مشهور من هذه المذاهب أنهم يمنعون الصلاة في هذه الأوقات، في هذه الأوقات، سواء كانت الصلاة نفلا مطلقا أو سواء كانت الصلاة نفلا مقيدا ذا سبب.